إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الأخير الدرس بإذن الله تعالى من دروس الآداب الشرعية من كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه. الجعل هي الخنفساء الذي يدهده الخراء بأنفه، الذي يدحرج العذرة بأنفه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي كبرها ونخوتها، عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. فالفخر بالآباء من خصال الجاهلية التي جاء الإسلام ينهى عنها كما في هذا الحديث وفي غيره، وجاء أيضا النهي عن التفاخر بالأنساب عموما كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فالتفاضل عند الله إنما يكون بالإيمان والتقوى، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما ثبت في مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالميزان عند الله تبارك وتعالى هو العمل، لا النسب ولا الحسب. فقد روى مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم قال رحمه الله: وقال النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في رجل تعلم أنساب الناس: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا قول من حيث المعنى غير مقبول. قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه الإنباه عن قبائل الرواه: ولعمري ما أنصف القائل إن علم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر، لأنه بين نفعه لما قدمنا ذكره، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفر بالله تبرأ من نسب وإن دق، وكفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مثله. هذا الحديث الذي ذكره الإمام ابن عبد البر هو حديث حسن الإسناد، رواه أحمد في المسند وابن ماجة في سننه. ثم قال رحمه الله: وقال عمر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. هذا الأثر رواه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن عن جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينهم من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. وروي مثل هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في جامع الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر أي زيادة في العمر وزيادة في المال، فتعلم النسب مقصود شرعي حثت عليه الشريعة المطهرة من أجل زيادة الروابط والصلة بين الأسر والقبائل. ثم قال رحمه الله: وقال مالك: وأكره أن يرفع في النسبة فيما قبل الإسلام من الآباء، لما في ذلك من الفخر والاعتزاز بأهل الشرك والكفر، وهذا لا شك في تحريمه، فإن الفخر يكون بالدين لا بالكفر. ثم قال رحمه الله: والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ومن رأى في منامه ما يكره فليدفل عن يساره 3، وليتعوذ من شر ما رأى، ولا ينبغي أن يفسر الرؤيا من لا علم له بها، ولا يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه. قد تقدم الكلام على هذه المسألة في الدرس السابق. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بإنشاد الشعر وما خف من الشعر أحسن، ولا ينبغي ومن خف من الشعر أحسن ولا ينبغي أن يكثر منه ومن الشغل به. أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الشعر الذي يستعمله صاحبه لنصرة الإسلام ورد افتراء المشركين، ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أهجهم وجبريل معك. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: أهج قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. في مقابل هذا ذم صلى الله عليه وسلم من يشتغل بالشعر ويقبل عليه ويعرض عن القرآن والعلم الشرعي، فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده. وقد علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري على هذا الحديث بقوله: تنبيه مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال عليه والاشتغال به، فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله تعالى وعبادته. وقال الإمام النووي رحمه الله: الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه، بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى، وهذا مذموم من أي شعر كان. فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه، فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا، لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا. وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان: واعلم أن التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. ومن الأدلة القرآنية على ذلك أنه تعالى لما ذم الشعراء بقوله والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ استثنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن الحديث الصحيح المصرح بأن امتلاء الجوف من القيح المفسد له خير من امتلائه من الشعر محمول على من أقبل على الشعر واشتغل به عن الذكر وتلاوة القرآن وطاعة الله تعالى، وعلى الشعر القبيح المتضمن الكذب والباطل كذكر الخمر ومحاسن النساء الأجنبيات ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله علم دينه وشرائعه مما أمر به ونهى عنه ودعا إليه وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه. أي وأولى العلوم وأفضلها وأقربها التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى علم دينه، أي العلم المشتمل على العقائد الدينية كتوحيد الباري ومعرفة أسمائه وصفاته، وعلم الشرائع أي علم الحلال والحرام مما أمر الله به من الواجبات والمستحبات ونهى عنه من المحرمات والمكروهات، ودعا إليه وحظ عليه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. بل طلب العلم الشرعي فرض على كل مسلم ومسلمة، فقد ثبت عند ابن ماجه وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم الذي يعد تعلمه فرض عين هو العلم الذي يتعلم به المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، كمعرفة أركان الإيمان الستة وكيفية الوضوء والصلاة ونحوها. وهذا الحديث صحيح على الراجح من قولي العلماء، ولو سلمنا بقول من ضعفه فإن معناه صحيح لا ريب فيه، فإن الإيمان فرض على كل أحد، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ ثم قال رحمه الله: والفقه في ذلك، أي في فهم دين الله وشرائعه، لما رواه الشيخان في صحيحيهما عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في مسند أحمد وغيره لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ثم قال رحمه الله: والفهم والتهمم برعايته والعمل به. العمل بالعلم هو ثمرة العلم، وبه يزكو العلم، كما قال بعض السلف: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. والعلم إذا لم يصحبه عمل قل أن يثمر ويوشك أن يذهب ويضمحل. فقد ثبت في سنن ابن ماجه عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أواني ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. قال: ثكلتك أمك زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بأهل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. وقال بعض السلف: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعلم إن لم يقترن به العمل كان وبالا على صاحبه، فقد ثبت في المعجم الكبير للطبراني قوله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه، مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. بل من خالف علمه عمله فهو أول من تسعر به النار. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم سلم سلم، اللهم رزقنا الإخلاص في العلم والعمل. والعمل بالعلم هو أحد الأسئلة الأربعة التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة. فقد ثبت في جامع الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وقد أحسن الإلبيري رحمه الله في منظومته حين قال: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت، وإن أوتيت فيه طول باع، وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. والناس جبلوا على الأعراض عمن خالف عمله قوله، فمن كان هذا حاله كان محل ذمهم ومقتهم. وقد أحسن أبو الأسود الدؤلي الذي قيل إنه واضع حلم النحو حين قال رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى، كيما يصح وأنت به سقيم، وأراك تصلح بالرشاد عقولنا، أبدا وأنت من الرشاد عقيم، لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما وعدت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. واعلم يا طالب العلم، وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، أن السلف لم يكونوا يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل، كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة قال: أتقاهم. ثم قال رحمه الله: والعلم أفضل الأعمال. وذلك يظهر في آيات كثيرة في القرآن. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وبوب البخاري في صحيحه على هذه الآية بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. قال القرطبي في تفسيره: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمر أن يستزيده من العلم. بل إن المتأمل لكتاب الله وما فيه من قصص الأنبياء يدرك أن كل من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم، وهناك الكثير من الشواهد على ذلك، منها ما حصل لآدم عليه السلام من تميزه على الملائكة واعترافهم له بتعليم الله له الأسماء كلها، ثم ما حصل له من تدارك المصيبة والتعويض عن سكن الجنة بما هو خير له منها بعلم الكلمات التي تلقاها من ربه، وما حصل ليوسف عليه السلام من التمكين في الأرض والعزة والعظمة بما علمه من تعبير الرؤيا، وكذلك ما حصل للخضر عليه السلام بسبب ما عنده من العلم، حيث رحل إليه كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام وتلطف معه في السؤال، وما حصل لسليمان عليه السلام من علم منطق الطير وتسخير الجن، وكذلك ما حصل لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم من العلم العظيم الذي امتن الله عليه بتعليمه إياه، فقال سبحانه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولم يقتصر فضل العلم على عالم الإنسان وحده، بل امتد أيضا إلى عالم الحيوان، فقد جعل الله سبحانه صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، فقال تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وفي الآية دليل على فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم بسبب العلم يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. ومن أحاديث السنة الدالة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المروي في صحيح البخاري: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. ثم قال رحمه الله: وأقرب العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به أكثرهم له خشية وفيما عنده رغبة، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصر الخشية فيهم، فإن العلم إذا لم يثمر الخشية من الله عز وجل فلا خير فيه. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالعلم شرف لأنه وسيلة إلى معرفة الله ومعرفة أمره ونهيه، ليمتثل طمعا في رحمته وخوفا من بطشه وانتقامه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في صحيح مسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ثم قال رحمه الله: والعلم دليل إلى الخيرات وقائد إليها، وأعظم هذه الخيرات جنات ربنا تبارك وتعالى. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال رحمه الله: واللجأ إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه واتباع سبيل المؤمنين وخير القرون من خير أمة أخرجت للناس نجاه، ففي المفزع إلى ذلك العصمة، وفي اتباع السلف الصالح النجاه، وهم القدوة في تأويل ما تأولوه واستخراج ما استنبطوه، وإذا اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم. وهذه النصيحة الغالية التي أفادنا بها المصنف رحمه الله هي وصية علمائنا المتقدمين ومن صار على دربهم من المتأخرين من الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم فهم السلف الصالح لهما على فهم أي كائن من البشر، وعلى رأس هؤلاء السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم فهمهم ليس تعصبا لهم ولا تقديسا لأشخاصهم، كما يتفوه بذلك العقلانيون الجدد أفراخ المعتزلة وأضرابهم من العلمانيين والحداثيين، بل لاعتبارات وخصائص اجتمعت فيهم دون غيرهم، من ذلك سلامة مصادرهم في التلقي، فقد تلقوا الدين بتجرد تام وإيمان كامل وتسليم مطلق لم يحاكموه إلى غيره. أيضا سلامة منهجهم في فهم النصوص وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم وحرصهم على ذلك. أيضا سلامة فطرهم التي لم تتلوث بأي شائبة من العقائد والوساوس والأفكار الدخيلة. أيضا أنهم شاهدوا الوحي والتنزيل، وهذا أورثهم مزيد فهم لا يشاركهم فيه غيرهم، وقد نقله عنهم تلامذتهم من التابعين ثم أتباعهم. أيضا هم أعلم الناس بلغة القرآن الكريم، لغة العرب، فقد نزل القرآن بلسانهم بلسان عربي مبين. أيضا هم أعظم الناس عقلا وفهما وحسا وإدراكا، وأزكاهم وأنفذهم بصيرا، وذلك لأن قوة الإيمان والتقوى واعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه ويجعل للعبد فرقانا ونورا يفرق به بين الحق والباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والمقصود بفهم السلف هو ما علمه وفقهه واستنبطه الصحابة والتابعون وأتباعهم من مجموع النصوص الشرعية أو أحادها مرادا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مما يتعلق بمسائل الدين العلمية والعملية، مما أثر عنهم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا يقتضي إجماعهم أو إطباق جمهورهم على فهم ذلك النص أو انتشار فهم آحادهم وظهوره مع عدم وجود مخالف منهم لذلك القول. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته: فضل علم السلف عن علم الخلف. فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، إلى أن قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل، لمن بالعلم النافع عني واشتغل. وقال الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات في معرض تضعيفه لبعض التفاسير، والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه، ولو كان عندهم معروفا لنقل، لأنهم كانوا أحر بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق الأئمة، ولا يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، ولا هم أعرف بالشريعة منهم. وقال أيضا: فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه. وما أحسن القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان. ما العلم نصب ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. ومن أراد الوقوف على مزيد بيان في هذه المسألة فليراجع كتاب فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية والرد على الشبهات حوله. ثم قال رحمه الله: والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ختم المصنف رحمه الله هذا السفر العظيم بالثناء على ربه تبارك وتعالى، فهو الذي يسر له ما زبره في هذه الرسالة النافعة، ولولاه ما اهتدى إليها ولا قدر على كتابتها، فلله الحمد أولا وآخرا. وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف هو دعاء أهل الجنة كما في سورة الأعراف. ثم قال رحمه الله: قال أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد: قد أتينا على شرطنا أن نأتي به في كتابنا هذا مما ينتفع به إن شاء الله من رغب في تعليم ذلك من الصغار ومن احتاج إليه من الكبار، وفيه ما يؤدي الجاهل إلى علم ما يعتقده من دينه ويعمل به من فرائضه، ويفهم كثيرا من أصول الفقه وفنونه ومن السنن والرغائب والآداب. وأنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك بما علمنا، ويعيننا وإياك على القيام بحقه فيما كلفنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب العظيم بهذه الدعوات المباركات، وعلى منواله أنسج وعلى أثره أقتفي وأقول: ربي أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطيعين، إليك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، والرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أخت تسأل: نحن نعلم